بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت احنا كنا بدأنا في الكلام عن الإيمان بالله، وقرينا العبارة المختصرة اللي بتوصف إجمالا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله، الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وأنه رب كل شيء، المستحق العبادة وحده دون سواه، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. كل واحدة من دول أنا بنتكلم عنهم بالتفصيل. وبعدين النقطة اللي قعدنا نتكلم فيها شوية، قعدنا نشرح شوية معنى لا إله إلا الله، وقلنا إن لازم يتفهم أولاً معنى لفظ الجلالة الله، أو إن لفظ الجلالة الله اسم علم على ذات الإله ما يتسماش به غير واحد فقط. وقلت إن يعني أنا بعتقد إن من أهم الأشياء اللي المفروض تدرس بداية مع الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه الإيمان بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو إن الكون ملوش غير ذات إلهية واحدة فقط، أو شخص إلهي وحيد، أو كائن إلهي واحد. دي نقطة في غاية الأهمية، وإن الله ده اسم علم على هذا الإله لا يسمى به غيره، أو الاسم ده ما يطلقش غير على واحد بس، وإن إله معناه من يقدم له العبادة المعبود. فبالتالي المقصود بلا إله إلا الله إن لا يوجد من يستحق أن يقدم له العبادة إلا واحد فقط، وهو الله، لأنه هو الوحيد المتصف بصفات الألوهية التي تجعله مستحقا للعبادة. غير كده أي كائن آخر يقدم له العبادة ليس متصفا بالصفات التي تجعله مستحقا لهذه العبادة، فعبادته باطلة. لكن الله عز وجل بما إنه هو الخالق والرازق والبارئ والمصور وباقي صفات الكمال والجلال هو وحده يتصف بها، إذن هو الوحيد المستحق للعبادة، وأي توجيه عبادة لأي كائن آخر ده يعتبر شرك وظلم للنفس، والإنسان يستحق بسببه الخلود في النار. ومسألة التوحيد مدار الإسلام كله والعقيدة كلها. وقعدنا نتكلم على ان يعني انا ما استفدتش قوي في الشرح، لكن انا كنت حابب ان النقطة دي تكون واضحة، ان الطرق المختلفة للوصول الى الله الافضل ان احنا نلتزم بما ذكر في القرآن والسنة، وان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فيها من وسائل الوصول الى الله عز وجل ومعرفة الخالق ما يغنينا عن ان احنا نتجه إلى أي منهج آخر، زي منهج الشك مش عارف بتاع مين، ولا الناس التانيين اللي بيلجأوا يعني للفلسفات اليونانية وكده. احنا مش محتاجين كل ده. اليهود بيؤمنوا طبعا، عندهم اعتقاد جازم بوجود الإله، وإنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، وإن هو رب كل شيء. لكن هم عندهم مشكلة في الصفات، بيصف الله بصفات لا تجوز، وعندهم مشكلة في توحيد الألوهية أو تقديم العبادة، لأن هم منحرفين في مسألة الاستسلام لله والانقياد لأوامره وطاعته وكده، منحرفين عن علم، يعني ما بيطيعوش الله وهم عارفين الأوامر الإلهية المطلوبة منهم. مش ملتزمين بالقواعد والشرائع والأحكام. سريع. طيب احنا بدأنا نتكلم عن أدلة وجود الخالق عز وجل، بس أنا يعني نبهت أكتر من مرة الفكرة إيه اللي بتفرق ما بين اللادينيين والملحدين، نقطة الاعتقاد بوجود خالق. يعني اللاديني ده غالبا بيعتقد ان الكون له خالق، لكن هو ما بيجعلش الخالق ده إله. فدي نقطة في غاية الأهمية، ان احنا المفروض كناس لو نكلم ملحدين او كده ان انت ما تقصرش فقط مهمة الخالق على مجرد ايجاد الخلق والوجود، بعد كده الخالق ملوش اي دور في حياة الناس. ودي نقطة يعني هو المفروض احنا امبارح كنا بدأنا في عصير كتاب وهم الالحاد، لو الناس عايزة تتابعه والمحاضرات موجودة على الصفحة عندي، والمفروض انها هتبقى كل يوم اثنين وخميس فانتبعوا. بس النقطة دي انا عشان كنت اتكلمت فيها امبارح ان بسبب تهميش دور الدين في حياة الانسان بيبتدي الانسان يشعر ان ما هو من الله ما بيفيدنيش في حياتي الدنيوية، فيبتدي ينحي الدين جانبا ويبقى لا ديني. ولما يبقى لا ديني بيصل لمرحلة هي ايه بقى الفايدة اصلا من القول بوجود اله؟ طب ما انا ممكن ابحث واشوف اي حاجة تانية تفسر ازاي احنا اتوجدنا، ويبقى خلاص مش هي دي المهمة الوحيدة للاله انه اوجدنا، انا اشوف اي نظرية تانية دارون ولا ايا كان، ويبقى هي دي الطريقة اللي احنا اتوجدنا بيها، يبقى خلاص كمان ما بقاش فيه الحاجة ان انا اقول بوجود خالق. فنقطة في غاية الاهمية ان الانسان يستشعر دائما ان الاله مش فقط دوره مقصور على ايجاد الخلق، لكنه له دور مستمر في حياة الانسان، وان الانسان ما يقدرش يعيش من غير الاله ومن غير التوجيهات الالهية والدين والكلام ده كله. طبعا أدلة وجود الخالق، النقطة رقم واحد، هم العلماء معظمهم مقسمينهم أربع أقسام: الفطرة السليمة، العقل الصريح، الحس المشهود، والشرع الصحيح. وقلت إن الدين الحق هو اللي بيقدر يجمع الأربعة. الفطرة السليمة دي اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها النهاردة، في زي معاني كثيرة أو نقاط مستقرة في نفوس كل البشر متعارف عليها ومتعارف على صحتها ومتفقين عليها. ده باختصار معنى الفطرة، المعنى اللي انت مش محتاج تثبته للشخص، هو لوحده كده بيقر على صحة اللي انت بتقوله. ده الفطرة. الفطرة عند معظم علماء المسلمين هو أكبر حجة على وجود الخالق، وإن أي وسائل أخرى من بحث فيما يخص العقل الصريح أو الحس المشهود أو الشرع الصحيح وسائل مساعدة لإيقاظ الفطرة وتطهير الفطرة من الشبهات والشهوات، وإن الإنسان يرجع مرة أخرى يقر بما في فطرته السليمة. أي حاجة، يعني الجملة دي اختصارا، أي حاجة اي شخص بيقر عليها ومش محتاج يناقشها وهو مسلم بصحتها او بيقول بها حتى مع عدم وجود اي ادلة علمية عليها، دي من ضمن الفطرة. يعني زي ما نتكلم فيما بعد ان في شعور ديني داخل الانسان بان في حياة أخرى بعد الموت، أو إن في حاجة ممكن تحصل بعد الموت. أو حابب أحكي ريتشارد دويكنز ده الملحد، كان في فيديو من الفيديوهات بتاعته كان بيقول مادام أنا ملحد المفروض لما أجي أموت تحطوا جثتي في شوال وترموها في أي خراب. هو قال كده بالظبط، لكن هو قال أنا أرفض ده مع إني ملحد ومعرفش ليه، ومش عايز يحصل فيا كده بعد ما اموت، وعايز ادفن في مكان كويس على شط البحر جنب الكنيسة القديمة اللي انا كنت تابع ليها قبل ما ابقى ملحد. ايه بقى تفسيره لأنه رغم أنه كملحد المفروض الحياة بتنتهي قطعا بعد الموت، ومع ذلك هو يجد أنه لأ، عايز أدفن بطريقة جيدة أو تكريم الجثة أو أيا كان. نفس فكرة الفراعنة، يعني إن هم لأ مش عايزين، مش عايز جثتي تتبهدل أو تبوظ أو تتقطع أو كده، عايز أحافظ عليها. دي من ضمن المسائل اللي العلم بحث فيها وقال دي في النهاية مفاهيم فطرية الإنسان متبرمج عليها أو مجبول عليها فيما يخص شعوره بوجود عالم آخر بعد الموت، عشان كده بيود إن هو يحافظ على جسمه عشان يعيش بيه بعد كده. هو طبعا التفاصيل الدقيقة بإن حياة بعد الموت مش بيقدر يتوصل عليها من خلال الفطرة. الفطرة بتبقى زي مشاعر أو أحاسيس أو معاني بتقود الإنسان تجاه شيء معين، بعد كده بيحتاج للشرع علشان يعرف التفاصيل أو يعرف إيه هو الموضوع تحديدا. لذلك الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل وأنزل الشرع والدين علشان يقود الناس. في برضو مفاهيم تانية فطرية يعني بنتكلم عنها، لكن دي نقطة هامة، ان لو انت بتكلم واحد ملحد والملحد ده ما عندوش اي مرجعية او اي ضوابط، بتبتدي تكلم معاه على اساس المعاني والافكار اللي هو مسلم بيها اصلا واللي اي انسان مسلم بيها اصلا لانها تابعة لفطرة كل انسان، تبتدي تناقش بقى طب الفطرة دي جت منين وازاي هي مستقرة في أذهان كل الناس وهكذا. العقل الصريح ده معظم الملحدين أو اتجاه عام ان ده اللي يكون الأسلوب السائد في إثبات وجود الخالق. وأنا بعتقد زي ما قلت المرة اللي فاتت ان معظم هذه النظريات او هذه الوسائل الخاصة بالوصول الى الله عن طريق العقل، في بعض الناس ما بحثتش في القرآن والسنة وطلعت بهذه الوسائل او الاساليب ان هم يصلوا بها الى الله عن طريق العقل. ولو كانوا بذلوا شوية مجهود في تدبر آيات القرآن كانوا وصلوا لنفس الاساليب، لكن بخلفية شرعية. القرآن الكريم تقريبا ذكر كل وسائل الوصول إلى الله عز وجل ومعرفة وجود خالق للكون، والقرآن الكريم دايما مش نص ديني عادي، وده من يعني من خصائص القرآن الكريم. تجد دائما إن الله عز وجل في القرآن بيتكلم عن كيف تصل إليه من خلال شرح أمور معينة متعلقة بالخلق، سواء في الكون في الآفاق أو في الأنفس أو في الأرض، زرع ونبات وشجر ودواب وأنعام وبحار وأشجار وفلك وسفن والكلام ده كله. لكن الخطاب الخاص بإنك تتأمل في هذه الأشياء بتكون بخلفية إن أنا الإله اللي خلق كل ده، وبقول لك ان انت تتأمل وستجد ما اخبرك به فتدرك ان فعلا اللي بيخاطبك ده هو الخالق. وده اسلوب بتستشعر بيه قرب الله منك، ان فعلا في نوع من انواع الخطاب الشخصي في القرآن للناس. اي شخص ممكن يدرك ده، هو مسلم سيجد قطعا خطاب موجه للمسلمين المؤمنين، هو من اهل الكتاب اليهود والنصارى سيجد ان يمكن في صور باكملها يعتبر خطاب موجه لاهل الكتاب بمصطلحات هم يفهموها او بكلمات يعرفوها او بقصص يعرفوها وهكذا. هم ناس بينكروا البعث والنشور، ستجد ان القرآن الكريم بيتكلم معهم بخطاب يستشعر منه ان الخطاب ده ليه، وده بيؤدي في النهاية ان انت تستشعر ان فعلا هذا الخالق الذي تكلم بهذا الكلام ولما أنا تأملت وتدبرت وجدت أن هذا الكلام فعلا صحيح، تيقنت بأن الذي يخاطبني على أساس أن هو الخالق وبيقول لي تدبر في هذا وستجد هذا، هو فعلا الخالق. فالقرآن يمكن ما فيهوش وسائل الوصول إلى الله بشكل مرتب كده تحت بعض، عناصر 1 2 3 4 5 6 7 لو الطريقة دي والطريقة دي والطريقة دي مرتب كده، لكن لو قرأت القرآن من أوله لآخره ستجد إن كل هذه الأساليب مذكورة في القرآن الكريم. هنا من ضمن العقل الصريح نقطة رقم 1، مبدأ السببية، المخلوق لابد له من خالق. وهنا المقصود بمخلوق لابد له من خالق، المقصود به إن هذا الكائن لا يملك في ذاته أسباب وجوده، فهو في ذاته لا يملك إنه يوجد نفسه، هو أضعف من هذا ولا يقدر على هذا. فالعقل الصريح يدل على إن ما دام هذا الكائن لا يملك في ذاته أسباب وجوده فلا بد من أن يكون هناك من أوجده، إلى أن تصل إلى الكائن الذي يملك في ذاته أسباب وجوده ولا يحتاج إلى من يوجده اللي هو الله عز وجل. لذلك في القاعدة دي محتاجة الضبط ده، إن أنت ما تجيش تقول للملحد هو كل موجود لازم فيه أوجده. طب ما أنت في الآخر ستصل إلى الإله، يبقى هو موجود لابد لمن أوجده، مش ده الضابط. كل كائن لا يملك في ذاته أسباب وجوده، لا يقدر أن يوجد نفسه، لا يملك في ذاته مقومات وجوده، هو لا يستطيع أن يقوم بذاته، محتاج إلى من يعطيه الحياة، إلى من يعطيه مقومات الحياة من أكل وشرب وكذا وكذا. فبالتالي الكائن الذي لا يملك في ذاته أسباب وجوده لابد له من خالق أوجده. وهذا الخالق لماذا لا يوجد من أوجده؟ لأنه هو يملك في ذاته أسباب وجوده، لا يحتاج والكل يحتاج إليه. ودي من ضمن الصفات التي لا يختص بها إلا الله عز وجل، صفة الصمدية، إن الله عز وجل كامل كمال مطلق لا يحتاج والكل يحتاج إليه. لو قلنا إني عايز أفرق ما بين الخالق والمخلوق في جدول كده، عايز أشوف صفة معينة لو انطبقت على كائن يبقى هو الخالق، لو ما انطبقتش يبقى مخلوق، وبعدين تشوف هو كام كائن سينطبق عليه هذه الصفة، هي الصمدية اللي هو الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج، أصل كل شيء الذي لا أصل له ولا مصدر له، لا يحتاج إلى آخر. حتى لما الأريوسيين كانوا بيناقشوا المسيحيين التانيين اللي كانوا بيؤمنوا بألوهية المسيح والكلام ده كله فيما يخص الثالوث، قال لك انتوا بتؤمنوا بأب وابن وروح قدس، وان الابن ده مولود من الاب والروح القدس ده منبثق من الاب، فيبقى الابن اللي مولود من ابيه يحتاج الى الاب علشان يبقى موجود اصلا، لان لو ما كانش فيه اب ولده ما كانش هيبقى موجود، والروح القدس يحتاج الى الاب لأن هو اكتسب كيانه من الأب اللي خرج منه. لكن الأب هو الوحيد المتصف بأنه لا يحتاج إلى آخر، وأن كينونته أو كيانه أو وجوده مش بيحتاج فيه إلى آخر. هي دي الصفة اللي واحد بس هو اللي بيتصف بيها، أي حد تاني معتمد على آخر في وجوده يحتاج إلى آخر بأي شكل من الأشكال يبقى مخلوق. ودي من أقوى حجج الأريوسيين على النصارى المثلثين، إن الابن الوالد لابد أن يكون المولود، لابد أن يكون له والد، والروح القدس اللي هو منبثق منه هو محتاج للي انبثق منه ده. ودي إشكالية النصارى ما بيقدروش يحلوه، معظم العلماء لما بيقولوا قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قالوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مبنية على إن الله أحد الله الصمد. والعلماء لما قالوا قل هو الله أحد الله الصمد، ليه لفظ الجلالة اتكررت مرتين؟ في إشارة إلى إن صفة الأحدية والصمدية صفات ذاتية لله، ما يكونش الله إلا لو اتصف بهذا، أو دي صفات الله وحده هو الذي يتصف بها. فالصمد هو الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه، لذلك هو لم يلد لأنه لا يحتاج إلى ابن معه، لم يولد لأن المولود هذا يحتاج إلى أب فهو لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد يعني ما فيش مساوي لله عز وجل، ما فيش ند له، ما فيش شريك له في صفاته، ما فيش شريك له في أفعاله وهكذا. وقطعا سورة الإخلاص يعني بتدمر عقيدة الثالوث، إن حتى لو كان المسيحي مش مدرك ده. فهنا فكرة المخلوق لابد له من خالق، لأن المخلوق لا يملك في ذاته أسباب وجوده، فهو مفتقر إلى آخر. الشعور شعور الافتقار إلى آخر، وشعوري بالضعف والحاجة والفقر والعوز، وإني أنا أستشعر أنني أحتاج إلى من هو أعظم مني وأقوى مني، ألجأ إليه وأستجير به وأدعوه ينصرني ويحميني ويحفظني ويرعاني وهكذا، ده شعور مفطور عليه الإنسان، لا يستطيع أي مخلوق أنه ينكره. حتى كبار الملحدين لا يستطيعون أن ينكروا أن هو في داخله شعور الافتقار والحاجة إلى آخر، من هو أقوى منه، اللي هو الإله الخالق المدبر الرازق وهكذا. كان في مناظرة على قناة مصر 25 أيام ما كان فاضل سليمان يعني عامل برنامج، وكان بيستضيف الدكتور عمرو الشريف اللي هو صاحب كتاب وهم الإلحاد وخرافة الإلحاد، كان بيناظر واحد ملحد مشهور كده مش عارف اسمه باسم ولا بسام ولا مين. فالدكتور عمرو الشريف سأله، ويعني نادرا ما تلاقي ملحدين عرب عندهم صراحة يعني، فسألوا انت هل تنكر ان انت في داخلك هذا الشعور بالفقر والاحتياج وان انت تريد ان تحتمي بمن هو اقوى منك واعظم؟ لا، لم ينكر، لم يستطع ان ينكر هذا. فدي نقطة في غاية الأهمية، ان احنا في داخلنا هذا الشعور الذي يدلنا على وجود من هو أقوى منا، زي ما بعض العلماء بينسبوها، هي ناحية فطرية وناحية علمية. يقولك إن مجرد شعور الإنسان بالظمأ والعطش هو أكبر دليل على وجود الماء، حتى لو أنا عمري ما شفت مية قبل كده. البيبي بيتولد هو بيبقى عطشان عايز يأكل، ده دليل إن في أكل، وإلا ما كانش هيشعر بهذا الشعور. ففي بعض العلماء يقولوا إن هذا الشعور بافتقاري إلى من هو أعظم مني، إلى من يرعاني ويحفظني، ده أكبر دليل على وجودي، على وجود الله عز وجل. وإن أنا وجودي كمخلوق بهذه الصفات، إن أنا مملكش في ذاتي سبب وجودي، هذا هو أكبر دليل على وجود من أوجدني. طبعا مثل هذه الأمور يعني الملحدين ما بيقدروش يردوا عليها، وفي نفس الوقت علشان هو ما يقدرش يرد عليها فبيسفه منها ويحتقرها ويتري عليها وخلاص، ويقعد يقول لك انت لسه عايش في زمن البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير والكلام ده كله، قول كلام بقى اجمد من كده. طب وانت ايه بقى ردك اصلا على الكلام ده؟ مفيش رد، انت علشان هو كلام قديم، ما كلام قديم وانت لا تستطيع ان ترد عليه اصلا، فمفيش داعي ان انت تتريق عليه وانت ما تعرفش ترد عليه من البداية. بعض العلماء لما كانوا برضو بيتكلموا في مسألة السببية دي، ان يقول لك العقل يدل مثلا لو كان في كوم طوب في اسفل بناية، وجينا تاني يوم الصبح لقيناها اتنقلت على السطح، عمري ما هقول ابدا ان الطوب ده اتنقل لوحده، لانه لا يملك في ذاته انه يطلع لفوق لوحده، فلا بد من اخر هو اللي ايه طلعه. هي دي الفكرة. طيب النقطة التانية بتاعت العقل الصريح، إثبات إن الكون له بداية. إثبات إن الكون له بداية ده دليل إن على وجود من بدأ الخلق. والله عز وجل في القرآن الكريم يرشدنا إلى إن احنا نتأمل في الكون ونسير في الأرض وننظر كيف بدأ الخلق، لأن النظر في بداية الخلق سيدل على عظمة الخالق. هما المفروض ان اشهر نظرية بتفسر بداية الكون هي نظرية الانفجار الكبير، رغم ان في بعض النقاط لسه العلم مش قادر يفسرها تمام التفسير لعجز العلم، الا ان معظم الادلة بتدل على ان الكون ده كان له بداية. الكون ده كان له بداية، ايه الادلة على كده؟ في بعض العلماء كانوا تلسكوب وكده بيقيسوا البعد ما بين الأجرام السماوية، فوجدوا إن المسافة ما بين الأجرام بتتباعد مع الوقت. المسافة كانت كده، بعد 20 سنة كانت كده، فده معناه إن ما دام مع الوقت المسافة بتزيد يبقى قبل كده المسافة كانت أقرب. وبعدين بيبتدي يقيس قبل كده قبل كده قبل كده، يرجع زمنيا لغاية لحظة ان كل الاجرام السماوية كانت كلها في حتة واحدة. طبعا المسلمين بيستشهدوا بقول الله عز وجل: ألم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. رتقا يعني كلها كانت قطعة واحدة، فتقناهما يعني حصل ان هما تباعدوا عن بعض. طبعا لو عاوزين نطبق الآية دي علميا، يا إما هتطبق على نظرية الانفجار الكبير اللي هم بيقولوا الأجسام كانت بتتباعد حاليا، يبقى قبل كده كانت أقرب أقرب أقرب لغاية ما كانت كلها كتلة واحدة تضم كل طاقة الكون وكل اللي هي الماس، مادة الكون، كتلة الكون. الكلام ده قعدوا يقيسوه بمعادلات رياضية، قال لك دي نقطة بداية الكون كانت من 13.7 بليون، 13.7 من 10 مليار سنة، مسافة كبيرة جدا زمان. وبعدين في لحظة من اللحظات حصل انفجار والكتلة والطاقة توزعت وبقى الكون اللي احنا فيه دلوقتي. ليه بقى؟ ازاي بداية الكون وبداية الخلق تدل على الخالق؟ لأن العلماء لما تأملوا في بداية الخلق والمفردة الصغيرة اللي هم بيسموها السنجولاريتي دي، اللي هي كانت بتضم كل كتلة الكون وكل طاقة الكون، وجدوا إن هذه المفردة أو هذه النقطة بداية الكون مواصفاتها خارقة للطبيعة، لأن هي كانت أصغر من أصغر مساحة معقولة، ومع ذلك تحتوي على كل طاقة الكون وكل كتلة الكون. وده شيء يعني غير معقول، حاجة خرافية. فلا بد من وجود كائن ذو صفات خارقة للطبيعة، مش نفس قوانين الطبيعة، كائن فوق الطبيعة هو الذي أوجد هذه المفردة بهذه المواصفات اللي هي فوق الطبيعة. دي الفكرة من إن بداية الخلق بتدل على الخالق، لأن بداية الخلق فيها إعجاز وأمور خارقة للطبيعة تدل على كائن ذو صفات إلهية فوق الطبيعة أوجدها. احنا بنتكلم في موضوع الانفجار الكبير ده اكتر بعد كده بعدين، لان فيما بعد تتبع ايه اللي حصل بعد الانفجار الكبير برضو بيدل على تدخل الهي في الكون، لان الدنيا ما صارتش بشكل عشوائي. لو كان صار بشكل عشوائي ما كانش هيبقى فيه كون اللي احنا عايشين فيه حاليا. برضو من ضمن أدلة العقل الصريح على وجود الخالق نظرية الضبط الدقيق. الضبط الدقيق ده المقصود بيه ان الكون في نظامه محكم احكام شديد جدا، لدرجة يستحيل ان هذا الضبط المحكم الدقيق يأتي عن طريق العشوائية. ومعظم العلماء لما بيجوا يعطوا أمثلة على الضبط الدقيق أو اللي بيسموه بالإنجليزي الفاين تيونينج، بيأتوا ببعض ثوابت الكون ويبينوا إن هذه الثوابت مضبوطة بدرجة عالية جدا من البريسيجن زي ما بيقولوا بالإنجليزي، يعني علامات عشرية كتيرة جدا، رقم دقيق إلى أقصى ما يمكن الدقة، وإن أبسط خلل في هذا الرقم الدقيق سيؤدي إلى إن الكون ما يكونش هو الكون اللي احنا عايشين عليه دلوقتي، وإن حجم هذه الدقة والضبط مستحيل يأتي بشكل عشوائي. دي من ضمن الأدلة أو المناهج القرآنية للوصول إلى الخالق. إن الله عز وجل بيخبرنا في آيات كثيرة في القرآن ان الخلق ده هو اللي خلقه كده، وهو اللي عمله كده، وهو اللي صور كده، وهو اللي عمل المدارات كده، وهكذا. فيما معناه ان هذا لا يقدر عليه الا الله، مفيش وسيلة تانية من خلالها كان ممكن يحصل اللي ربنا خلقه واللي ربنا عمله في الكون. هي دي النقطة، هو ده المعنى. وفي آيات كثيرة جدا الله عز وجل بيقول ده اللي انا خلقته، انتم ما تقدروش تعملوا كده، او حد شيء يقدر يعمل كده. هو ده المعنى، ان الخلق كما هو ما ينفعش يحصل غير لان الله عز وجل هو اللي خلقه كده. ما ينفعش مخلوق يعمل زيه، ما ينفعش يجي صدفة، ما ينفعش يحصل بطريقة تانية. ده معنى ايات كثيرة جدا. فهو الهدف من الضبط الدقيق بيان ان هذه الدقة عالية جدا لدرجة انه يستحيل ان هي تأتي بعشوائية. معظم الناس اللي بيصفوا الاله على انه المهندس الاعظم للكون والكلام ده كله، هو ليه بيصفوا الاله بهذه الصفة؟ على اساس فهمه للهندسة، وان ده جاء بتصميم دقيق وعمل محكم، والعملية مش عشوائية. ده اللي يقصده، يعني رغم ان احنا كمسلمين ما بنصفش الله عز وجل الا بما وصف الله به نفسه او وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة. فاحنا بنفضل ان نصف الله عز وجل بانه هو الخالق المصور البارئ الحكيم، وهكذا. كل هذه الصفات والاسماء بتدل اكثر على عظمة الله عز وجل في خلقه. من ضمن الأمثلة اللي بيعطوها حاجة اسمها الكوزمولوجيكال كونستانت، كوزمولوجيكال كونستانت. الكوزمولوجيكال كونستانت ده الثابت الكوني، بيسموه الثابت الكوني. ايه الثابت الكوني ده؟ ان لما حصل الانفجار الكبير، المادة اللي كانت كلها متكتلة في نقطة واحدة بدأت تنتشر، لكن بسرعة معينة وبثابت معين. الثوابت دي هي في حد ذاتها دليل على ان هناك قوة تحافظ على هذا النظام. القاعدة بتقول ايه؟ ان الفوضى لا تنتج الا مزيد من الفوضى، إلا لو حصل عامل يضبط هذه الفوضى أو يسيرها في مسار معين أو طريقة معينة. فبالتالي هو حصل انفجار. الطبيعي العلمي ان الانفجار يحصل، المادة تتلاشى وتنتشر بطريقة عشوائية كده، مما سيؤدي في النهاية الى فناء الكون، ومش هيحصل حاجة، تنتشروا كده في الفضاء وخلاص. لكن في قوة سيطرت على عملية نشر المادة بثابت معين، مما أدى إلى إن الطاقة والكثافة تترسب بطرق معينة، فأدت إلى تكوين النجوم والكواكب والكون زي ما هو. الكوزمولوجيكال كونستانت ده دقيق جدا إلى درجة مش عارف 13 مليون رقم عشري، حاجة كبيرة جدا، مش فاكر بالظبط قد إيه. لا يوجد عالم على وجه الأرض بيقول إن الرقم ده جه صدفة، مفيش أي حد درس الأرقام دي. في كتاب اسمه مشهور اسمه 6 نمبرز، مش فاكر بتاع مين، واحد برضو من علماء الفيزياء وكده، اتكلم على 6 ثوابت، الثابت الكوني، مش عارف الثابت الجاذبية، حاجات زي كده. فقال لك الأرقام دي مش عشوائية، مفيش عالم بيعتقد إن هي عشوائية، وإن هذا يدفع الناس إلى القول بوجود، هم بيسموه intelligent designer بالإنجليزي، أنا بحب أقول عليه اللي هو خالق حكيم وضع ضوابط محكمة هي اللي أدت إلى تكوين الكون زي ما هو. في بعض العلماء مع معرفتهم لهذا الكلام برضو ما بيقروش برضو بوجود خالق. ثانية واحدة، طيب انا كنت بقول ان مع ان في علماء عارفين الثوابت الكونية دي، الا انهم برضو بيرفضوا القول بوجود اله او خالق وضع هذه الثوابت. ليه؟ النقطة دي مهمة، معظم الاجانب بسبب خبرتهم التاريخية السابقة للحكم الديني المسيحي كرهوا الدين، عامل نفسي يعني، وبسبب موقف الكنيسة في الغرب من العلم والعلماء، وإن هم كانوا بيحرقوهم وبيموتوهم وينفوهم ويبهدلوهم ويشردوهم وهكذا، بقى في عداء ما بين العلم والدين اللي كان بيمثله المسيحية وقتها. فمعظم العلماء عندهم خوف من انهم لو اقروا بان شيء علمي بيؤدي الى القول بإله، ده معناه ان الاله سيؤدي فيما القول بإله سيؤدي فيما بعد الى القول بدين، وده هيرجعنا لايام سودة بحسب ما هم فاكرين يعني، لان هم ما اختبروش من الدين غير المسيحية، وشافوا سواد من الحكم المسيحي. الفكرة دي، فكرة الخوف من ان العلم يؤدي الى القول بإله، ده موضوع فيلم وثائقي ممتاز جدا وانا انصح بمشاهدته. الفيلم ده اسمه Expelled No Intelligence Allowed، Expelled يعني مرفوض، No intelligence allowed يعني غير مسموح بوجود ذكاء. هو intelligence دي يقصد بيها الانتليجنس ديزاين او الخلق الحكيم، خالق حكيم. فهو بيقول ان الفكرة دي، اي فكرة في سياق او بيؤدي الى القول بانتليجنت ديزاين او خالق حكيم، ده مرفوض، expelled، لاهداف سياسية، لان هم بيعتقدوا ان احنا لو درسنا في المدارس ان العلم يؤدي الى القول بإله، يبقى فيما بعد ده هيؤدي الى صحة الدين، يبقى فيما بعد ده هيؤدي الى سيطرة رجال الدين مرة اخرى على الدولة، واحنا مش هنسمح بكده. الفيلم ده انا مش فاكر مدته قد ايه، حوالي ساعة ونص ولا ساعتين، لكن انا معجب بالفيلم ده جدا، رغم ان اللي عامله اصلا واحد يهودي، هو ساعة ونص، عالم يهودي بغض النظر هو دينه ايه، لكن هو بيمثل جبهة علماء بيسموهم في الغرب ربوبيين او خلقويين او ايا كان، يعني علماء بيؤمنوا بوجود خالق. فهو بيمثل جبهة العلماء اللي بيؤمنوا بوجود خالق، وبيوضح ان في مخططات سياسية تجاه المسيطرين على المؤسسات الكبيرة العالمية سواء تعليمية او اعلامية او غيره. فاهم ازاي؟ والله دول بيمنعوا وصول هذا الرأي العلمي للرأي العام خوفا من ان رجال الدين مرة اخرى يتسلطوا على البلاد والعباد. دي نقطة في غاية لما كنت بتكلم عليها امبارح برضو، فكرة ان في بعض الناس زي ما عندنا هنا مثلا الازهر في نوع من انواع الفساد وهو تابع للدولة اللي فيها فساد، فبالتالي قد تجد ان الرأي الرسمي الازهري لا يعبر بالضرورة عن الحق بسبب الربط ما بين الدولة وهكذا. لكن لو انت تعمقت في قلب الازهر وسألت بقى علماء بعينهم قد تجد ان رأيه مخالف للرأي الرسمي. ليه؟ لان المؤسسة الرسمية تحت سيطرة كيان اكبر واعظم. برضو زي ما بتشوف في الاعلام، تسمع في الاعلام تلاقي لا دول فلانين ارهابيين ومجرمين ومش عارف مين، وده الرأي الرسمي للاعلام. ممكن انت تتقصى الحقائق بشكل اخر تجد ان كل ده نصب واحتيال، لان في ما يسيطر على الرأي الاعلامي. هو قال ده نفس الكلام اللي حاصل من ناحية الجامعات العالمية، من ناحية الجرايد العلمية اللي في نوع من انواع السيطرة على رفض ما يؤدي الى ان العلم يقول بوجود اله، لان ده هيؤدي الى ان يبقى في دين. هو الاله ده يعني اكيد يعني مش مجرد دوره، يعني هم عندهم الفهم ده مش مجرد دوره الايجاد وخلاص، اكيد تواصل مع خلقه، ومدام في خالق واحنا مخلوقين يبقى يجب علينا ان احنا نطيع ونعبد هذا الخالق. وده معنى قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. يعني ايه ام خلقوا من غير شيء؟ فيها معنيين. ام خلقوا من غير شيء يعني من غير هدف، يا اما ام خلقوا من غير شيء يعني لا يوجد من خلقهم، ام هم الخالقون يعني ولا هم اللي خلقوا نفسهم. الايه دي في سياق الاحتجاج، انتوا ليه ما بتعبدوش اللي خلقكم؟ هو انتوا اتخلقتوا من غير هدف ولا لا يوجد من خلقكم ولا انتوا اللي خلقتوا نفسيكم؟ دول الثلاث حالات فقط اللي ساعتها يبقى انت مفروض ما تعبدش حد، لو انت اتخلقت من غير هدف، لو ما فيش حد خلقك، لو انت اللي خلقت نفسك. الثلاثة باطل. يبقى هناك من خلقك، يبقى الطبيعي ان يجب عليك ان تعبد فده ما دام العلم هيقول بوجود خالق يبقى ده معناه ان في قوة اعظم مهيمنة ومسيطرة على حياتنا. يبقى ده معناه ان احنا لا نملك زمام امرنا، احنا عبيد، هو ده المعنى. فيبقى لازم نعبد اللي خلقنا، وهم مش عايزين ده، عايزين يتحرروا من هذا القيد. فلذلك بقى بشكل غريب جدا، يعني بداية الفيلم ان هو بيعمل انترفيوز مع علماء مختلفين تم فصلهم من جامعاتهم لان هم نشروا اوراق علمية تقول بما يفيد الانتليجنت ديزاين ده. فهو في البداية قال ده، طب ده ممكن يكون قادرا كده يعني واحد اترفض، بس ده مش معناه ان هي عملية ممنهجة ان اي حد ينشر ورق علمي في موضوع الانتليجنت ديزاين يتفصل. لا، وجد ان ده حاصل فيه اكتر من 60 عالم، وبدأ يبحث في هذا الامر اكتر، وجد لا في اسباب كثيرة تؤدي الى ان هم خايفين من ده. في اسباب كتيرة بيحاولوا يوهموا الناس ان الداروينية اللي هم بيستخدموها في النهاية لإزاحة الإله انه يكون له اي دور في حياة الناس، في اتجاه ان هو ده اللي يتنشر اكتر من اي حاجة تانية. طيب، فده موضوع الضبط الدقيق. هنا من ضمن العقل الصريح تعقيد الخلية الحية في مقابل عشوائية أو الصدفة. هنا لما الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق المقصود به القرآن، إن هم إن الله عز وجل سيريهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إن القرآن حق. إزاي هيتبين لهم إن القرآن حق؟ إن القرآن اللي حكى عن الآيات اللي في الآفاق وفي أنفسهم لما هم يتأملوا ويصلوا إن فعلا اللي ربنا حكاه في القرآن بخصوص الآفاق والآيات اللي في أنفسنا فعلا صحيح، يبقى القرآن اللي أخبر بهذا هو فعلا حق، وده دليل على الإله الذي أنزل هذا القرآن إنه أيضا حق ويجب عبادته ويجب طاعته. مسألة تعقيد الخلية الحية أو بشكل عام العلماء برضو بيقولوا في موضوع الكومبلكسيتي، الكومبلكسيتي دي داخل تحت منها الضبط الدقيق، داخل تحت منها تعقيد الخلية الحية، داخل تحت منها أي حاجة معقدة. بمعنى إيه معقدة؟ إن هي محكمة وفيها تفاصيل كثيرة جدا، رغم إن يقول لك دي مجرد خلية. الناس زمان كانوا يفتكروا الخلية دي كأنها إيه، طوبة صغيرة ولا حصوة رمل وإحنا طوب صغير كده من الكون، ما كانوش بيدركوا لا إن الخلية دي عالم كبير ضخم معقد. المقصود بالكومبلكسيتي دي إن الدنيا فيها تفاصيل وتعقيدات كثيرة جدا وأمور معقدة كثيرة جدا تنافي العشوائية أو الصدفية، إن الدنيا دي كده جت بالصدفة، مما يدل على أن هناك من خلق بهذه الطريقة بهذه الكيفية بهذا التعقيد بهذه التفاصيل بهذا الإحكام بهذه الدقة. ده المعنى. والله عز وجل بيخبر بهذا كثيرا، سواء لما بيتكلم عن السماء ازاي اتخلقت، ازاي، كيف كيف كيف. معنى كيف دي يعني انت تنظر في التصميم، تنظر في الإحكام، تنظر في التفاصيل، ستجد ان لا، ده الدنيا مش بسيطة كده، ما ينفعش تكون جات عشوائية، هناك من خلق بهذا التصميم بهذه الصورة بهذه الهيئة لتؤدي هذه الوظائف وهكذا. ده المقصود. من ضمن الأمثلة اللي معظم العلماء الأجانب بيحبوا يعطوها الليفينج سيل، الخلية الحية، ازاي هي فيها يعني كأنه مجرة كبيرة بحاجات كتيرة شغالة جوه ووظائف كتيرة بتتعمل وحاجات زي كده. اللي أكثر من كده معظم العلماء بيحبوا يضربوا المثل بالدي ان ايه، الحامض النووي، وازاي هو معقد وملفوف على بعض، وازاي بيتفك ولما يتنسخ منه حاجة داتا عشان يعمل ريبليكيشن او يعمل اي اسمه ايه ده، تصليح انسجة او ايا كان، او يعمل خلية جديدة، ان الموضوع معقد جدا جدا جدا. معظم العلماء برضو بيستدلوا ما بين فكرة ازاي الخلية الحية تكون اتكونت، ونظام ان الخلية مكونة من البروتينات واحماض الامينو بشفرات معينة بكذا شفرة، موضوع معقد جدا. وهذا التعقيد يصل الى انه مستحيل يكون جه صدفة او يكون جه بشكل عشوائي كده. هنا برضو لغة الإنسان كظاهرة جديدة تماما في مقابل العشوائية والصدفة، في من برضو من ضمن الأدلة العقلية على وجود خالق إن العلماء بيدرسوا خصائص إنسانية يتميز بها الإنسان فقط غير أي مخلوق تاني، مفيش أي مخلوق تاني بيتميز بيها، وإن كون إن هذه الصفات لا يوجد ما يدل على إنها نتيجة تطور سابق. يعني المبحث ده في حد ذاته بيبطل الداروينية، إن فجأة لقينا إن الإنسان متصف بمخلوقات العقل التخاطب والتبادل اللغة وتبادل المعرفة والكلام ده كله، مفيش أي حيوان آخر أو أي كائن تاني عنده هذه الخاصية. ده بيدفع العلماء بالقول بأن خلق الإنسان كان خلق أولي ابتدائي، يعني ما هواش نتيجة تطور كائنات قبل كده، وإن هناك من وهب هذا المخلوق هذه القدرات هو تحديدا، وما وهبهاش لباقي الحيوانات، تمييزا لهذا الإنسان وتكريما له. وبرضه من ضمن وسائل التكريم النقطة اللي بعديها، الكون كله مسخر للإنسان وخدمته، ودي ليها علاقة باللي العلماء بيسموه الغائية أو الغاية من وجود كل شيء. أي حاجة في الكون ليها غاية، بتستخدم أو موجودة لهدف معين. فالإنسان سواء بنص شرعي أو بتدبر حاله في الدنيا، بيجد إن كل ما في الكون مسخر لخدمته، رغم إن هو يمكن من أصغر وأبسط الكائنات اللي في الكون. يعني الشمس لخدمتنا، القمر لخدمتنا، البحر والشجر والنبات والأكسجين والهواء، كل حاجة لخدمتنا. الحيوانات كلها بنقدر نسخرها وبنستفيد منها، حتى اللي هي قطعا ولا شك أقوى مننا بكثير، لكن لسبب ما احنا بنقدر نسيطر عليها، ولو كان حتى أسود ونمور. القرآن الكريم بيستخدم هذا الأسلوب، أسلوب إن أنت تدبر في الكون تجد إن كل ما في الكون له غاية، إنه مسخر ليك أنت. فهذا يدفعك إلى أن تتساءل، طب أنت مسخر لمين؟ تسأل عن هذا السؤال الوجودي، أنا بقى إيه وظيفتي في الكون؟ أنا موجود ليه في الكون؟ كل اللي موجود واضح إنه موجود علشاني أنا، لخدمتي أنا، لاستفادتي أنا، أنا اللي بسخرها، وأنا اللي بعمل من الشجر ورق، وبعمل من الشجر أقلام، وبعمل من الشجر ألواح، وببني سفن، وببني بيوت، وبزرع، وبحصد، وباكل، وكذا، والحيوانات بذبحها وآخد من جلودها وألبانها وأبر وصوف، كل حاجة مسخرة ليا أنا. والحديد والمعادن كل حاجة أنا اللي بستفيد. الحيوانات ما بتقدرش تستفيد من الكون زي ما أنا بستفيد من كل حاجة في الكون. فهذا يدل على إنه كله مسخر ليا. طب أنا مسخر لمين؟ أنا ليه موجود في الكون؟ أنا إيه غاية وجودي؟ غاية الوجود الإنسان ما بيقدرش يعرفه غير عن طريق الشرع، ودي من ضمن النقاط اللي بيناقش بيها الملحدين، إن العلم لا يقدم جواب لكل شيء، وإن أنت تفتقر إلى إنك ترجع لمصدر آخر أو مرجع آخر تعرف منه أنت ليه موجود، وإيه غاية وجودك، وإيه اللي المفروض تعمله في هذه الدنيا، وهكذا. طيب، في العنوان بتاع استقراء بعض الآيات التي ترشدنا لمعرفة الخالق، كان المفروض كان في ملف كبير كان جمع آيات، ملف ضخم جدا، آيات كتيرة جدا جدا، لو شايفين على الشاشة آيات كتيرة جدا جدا. الآيات دي كلها أنا بعتقد إن هي بترشد بطريقة أو بأخرى للخالق عز وجل، وممكن تلاقي إن هذه الآيات كانت محتاجة مني مجهود أكتر، لكن أنا للأسف ما جمعتهاش، إن يتم تجميع المواضيع اللي بتتكلم عنها الآيات دي، الموضوع الفلاني ويترص تحته الآيات الموضوع الفلاني وهكذا. طبعا في آيات كثيرة بتتكلم في مسألة إن وجودنا دليل على وجود الخالق، والمخلوق لابد له من خالق، واتكلمنا في ده. مسألة تسخير الكون للإنسان يرشدنا إن الإنسان مخلوق مسخر لشيء معين، له غاية معينة من وجوده. طيب، في نقطة مذكورة كتير في القرآن، مسألة الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، حتة بما ينفع الناس وإنه مسخر للإنسان، ده العلماء الأجانب بيسموه المبدأ أو البرهان الأنثروبولوجي، أنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان، يعني إن هو يدرس فيما يخص الإنسان والكون وعلاقته بالإنسان، فبيجد إن في حكمة معينة من وجود هذه الأشياء لخدمة الإنسان، فده بيؤدي إلى القول بخالق حكيم هو اللي وضع النظام ده. يعني الدنيا دي أكيد ما جاتش صدفة، مش صدفة إن الخشب أقدر أشكله بالطريقة المعينة دي، والحديد أشكله على هيئة مسامير بشكل معين كده، وأقوم دائق المسامير في الخشب وأعمل مركب بالطريقة المعينة دي، وبعدين أستفيد من الرياح والخشب ده بيطفو على المية، وكل الدنيا مشيت مع بعض وسبحان الله كده، وبقيت عامل مركب وماشي في البحر. الإنسان الساذج بيعتقد يا ده انا شاطر، ده انا بص ان انا عرفت استفيد من البيئة والطبيعة، لكن لا، النظرة العلمية الأعمق والأدق هو إن أكيد الدنيا ما بقتش كده صدفة، إن كل حاجة حواليا بقدر أستفيد بيها وبقدر ألاقي فيها منفعة ليا. مين اللي وضع النظام ده؟ إن كل حاجة بتفيدني أنا، وإن كل حاجة بقدر أستفيد بيها وأسخرها لمنفعتي وأسافر بيها وأروح وأجي بيها وهكذا. ده بيدفع اللي بيسموه العلماء ده المبدأ الأنثروبولوجي، إن الكون كله مسخر للإنسان، وإن الإنسان ده هو أكرم كائن وأعظم كائن في الوجود وهكذا. هو بيعتقد إن الدنيا كده ما جاتش من صدفة أو عشوائية، وإن في إله حكيم هو الذي سير الكون إنه يمشي في هذا الاتجاه لتكريمي أنا. طب وأنا بقى المفروض أمشي إزاي في الكون، وأنا مسخر لمين، وإيه غاية وجودي؟ في آيات كتيرة يمكن هي ما لهاش، هي أكيد ليها دخل في مسألة وجود الخالق، ودي مجموعة تانية من الآيات، أساليب معينة الله عز وجل من خلالها يبرهن للناس على إمكانية وجود حياة بعد الموت، وإن هذا يعني إن ما دام في حياة بعد الموت يبقى في غاية من حياتك اللي أنت عايشها حاليا في الدنيا، فيبقى بالتالي يجب أن تبحث إيه اللي المفروض أعمله أنا في حياتي في هذه الدنيا استعدادا للحياة ما بعد الموت. ومسألة فأحيا به الأرض بعد موتها، أو إن آيات كثيرة بتتكلم عن إن الشيء كان ميت وخرج منه حياة، من البراهين الإلهية الدالة على إمكانية الحياة بعد الموت، وإنه أمر مش مستحيل، وإن ما دام الله عز وجل أخبر بهذا فهو حق، وإنه يقنعك بهذا من خلال الأمثلة المشاهدة على إن ده فعلا ممكن يحصل حياة بعد الموت. معظم الـ الآيات تتكلم على إن الأرض كانت ميتة والمطر أخرجت منها حياة، النباتات أو الحبوب ميتة اللي هي الدورمنسي، إن الحبة زي الفول كده لما بيكون ناشف جدا بتعتبر هذه الحبة، لما العلماء عرفوا الدورمنسي دي يعني ما قالوش ميتة ميتة خالص، لكن هي كأنها في حالة نوم أو سبات أو منتظرة الظرف اللي سيؤدي إلى أن هي تنشط مرة أخرى وتكبر وتنبت. برضو في آيات أخرى القرآن الكريم بيتكلم عن إنه أخرج من الشجر الأخضر نارا، والمستفاد إن كان الشجر جماد ليس فيه حركة أو ما يشبه الحياة، لكن مع ذلك يخرج من هذا الجماد النار التي فيها حركة وتشبه الحياة، وهكذا فيها من الدلالات التي تشير بإمكانية الحياة بعد الموت. هنتكلم برضو فيما بعد إن من ضمن الأفكار المغروسة في الفطرة إن الإنسان عنده فهم راسخ إن الدنيا مش مجرد اللي احنا عايشينها حاليا، وإن في حاجة تحصل بعد الموت، وده اللي دفع زي ما قلت في النهاردة في الأول، ده اللي دفع اللي يحاول يحنط جثته أو اللي عنده شعور إنه لا مش عايز يرمي جثته في أي خرابة وخلاص، وإنه يحافظ عليها ويدفنها بشكل جيد أو حاجة زي كده، أو حتى اللي ما بيحافظوش على الجسد لكن بيبقى عندهم شعور بإن الدنيا مش مجرد المادة اللي احنا عايشينها وخلاص، وإن في جانب روحي، في جانب غير مرئي، وده هيستكمل في حياة أخرى بعد الموت الجسدي المادي. يعني حتى تشارلز دويكنز ده الملحد لما كان بيتكلم على الناس اللي بتحرق الجثث وكده، هندوس ولا غيرهم، فكان بيتكلم ان هم مش بيحرقوا الجثة علشان خاطر معتقدين ان خلاص الحياة انتهت وبيخلص من المادة او كده، لا، هو بيعتقد ان خلاص الجانب المادي في الحياة انتهى بالموت، وان الجسد ده ما عدلوش قيمة فيما بعد الحياة ستكون روحية بحتة، وده يمكن برضو معتقد الكثير من النصارى، ان هم النصارى ما بيعتقدوش ان فيما بعد في القيامة والجنة والنار والكلام ده، بخلاف نصوص الكتاب المقدس بيعتقدوا ان الدنيا هتكون روحانية كده بحتة وخلاص، وان الجسد انتهى مهمته في الدنيا، وان احنا سنخلع هذا الجسد وبعد كده هنعيش ارواح ولا كائنات روحية، والجسد ده خلاص ملوش عازة. الخلاصة ان في عند الناس مفهوم مستقر سواء بجسد او بغير جسد ان في حاجة بعد الموت، وان الانسان دائما في قلق مستمر من هذا المجهول، وإن اتفاقا ما بين كل البشرية حتى الملحدين، ريتشارد دويكنز ده مقر بإن لا يوجد فكر يطمئن الإنسان ويجعله مستقر نفسيا وغير خائف من المستقبل، مفيش فكر بيريحه أكتر من الفكر الديني اللي يقول بان هيبقى في حياه بعد الموت، وان في حساب، وان الانسان سيقف بين يدي الله عز وجل. الفكره دي بتقوم سلوكيات الانسان في الدنيا وبتجعله لا يخاف ولا يحزن، لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على اللي فاته في الدنيا. ريتشارد دويكنز من الملحدين اللي بيحاولوا ينشروا زي منهج ازاي نعيش ملحدين ونبقى مطمئنين وعايشين ملحدين بغض النظر عن اي افكار دينية تانية، فكأنه عاوز يجعل من الالحاد دين ليس له اله، وازاي نعيش بقى على الدين الجديد ده الالحاد بغض النظر عن اي افكار دينية اخرى. فكان بيتناقش في مسألة فكرة الحياة ما بعد الموت، وازاي هي فكرة بتجعل الناس يرتدعوا من فعل الشر لما تكون هذه الفكرة حاضرة فعلا في أذهانهم، فكرة إن الله يراهم والله سيحاسبهم، وإن الدنيا دي مش هتعدي كده وخلاص، هتتحاسب عليها، وإن إزاي هذه الفكرة تطمئن الناس اللي بيشعروا بإن وقع عليهم ظلم أو عاشوا في فقر أو عاشوا في ظروف مش قد كده، ده ما بيجعلوش حزين لان هو بيعتقد ان الله عز وجل سيعوضه في هذه الحياة الاخرى، وانه ما بيحزنش بسبب انه ممكن يكون ظلم، هو عنده احساس ان ربنا هيحاسب اللي ظلمه يوم القيامة وهكذا. هذا الشعور الديني بيطمئن الإنسان ويجعله لا يحزن على أي شيء حصل له في الدنيا، وما يخافش من أي شيء ممكن يحصل بعد الموت. الملحد ما عندوش ده، بيفضل خايف، بيفضل قلقان، بيفضل حابب ان هو يستمر في اللي هو يعرفه فقط الدنيا، لكنه ما يبقاش حابب انه يقبل على الموت. في بعض الناس يعني بيلجأوا للانتحار لا لشيء الا انه يظن انه بانتحاره سيقضي على ما هو فيه في الدنيا من قلق وخوف و توهان وضلال وشقاء وضنك، وقول زي ما انت عايز تقول. في آيات كثيرة برضو من الآيات التي تدل على وجود الخالق: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كيف يشاء معناه ان هذه الصورة اللي احنا عليها من فعل الله عز وجل، هو الذي صورنا بهذه الصورة، بهذا التصميم، بهذا الدقة، بهذا الإحكام. برضو بنفس الطريق الله عز وجل يتكلم عن السماوات وعن الأرض وعن الشمس تجري لمستقر، والقمر قدرناه منازل، وأي نظام وأي طريقة معينة فيها أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ده ما جاش عشوائي، وإن الله عز وجل هو الذي وضع هذا، وضع هذا النظام، وضع هذا التصميم، هذه الصورة. ده بيدفعنا ان انت تتأمل في هذا التصميم وهذه الدقة، تتأمل فيها وتتدبر فيها. ده بيؤدي في النهاية الى القول بان تصميم بديع بهذه الطريقة، وصورتنا اللي احنا احسن صورة، بيدفع قطعا بالقول بان الدنيا ما جاتش كده. الاحكام والنظام والسيمترية وكل ده بيؤدي الى القول بان في اله خالق حكيم هو اللي وضع هذا الاحكام، هذه الصورة، هذه الهيئة زي ما هي، سواء للانسان، سواء للنبات، سواء للانعام وهكذا. يعني لما الله عز وجل بيتكلم عن الجمال وقدم الجمل في سورة الغاشية، يا شيخ أحمد فكرنا كده، إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. الأسلوب القرآني ده بيدل على ان كل حاجة ليها تصميم معين، وانه له اكثر من جفن عشان يحميه من الرملة، وان رجليه بالطريقة الفلانية عشان ما يختصش في الرملة، وانه له سنم معين علشان هو بيقعد فترة طويلة من غير اكل. كل حاجة مخلوقة بدقة، مخلوقة باحكام، مخلوق لغاية معينة. ده بيؤدي الى القول: طيب وانا بقى اتخلقت الايه، وايه غايتي، وهكذا. من الآيات، الآية التي تقول: له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، من الآيات الهامة جدا التي تدل على إن الله عز وجل وضع نظام محكم في الكون. في بعض الناس بيقولوا دور الإله هو إنه أوجدنا، وضع القوانين التي تسير أمورنا، وتركنا أحنا بعد كده نعيش في الدنيا زي ما نعيش، خلاص القوانين موجودة والدنيا ماشية. من ضمن الأمور الهامة جدا اللي توصلها للملحد ان مجرد وجود القانون لا يؤدي الى النظام، لكن لابد من وجود ما يضمن او يفرض ان القانون يتفعل، او وجود من يفعل هذا القانون. بمعنى ايه؟ ان لو مثلا في نظام مروري له قوانين معينة، لكن لا يوجد من يفرض على الناس ان هم يسيروا وفقا لهذا النظام او لهذا القانون، ايه اللي هيحصل؟ ان رغم وجود القوانين والانظمة الا ان برضو الدنيا فوضى. في بعض العلماء او بعض الناس ظنوا خطأ ان بمجرد وجود القانون هذا يؤدي الى تفعيله، وانكروا الامر البديهي ان لا، هناك من يفعل هذه القوانين ويضمن استمراريتها ويضمن عدم خروج أي مخلوق عن هذا النظام. ده معنى له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كرها دي بتأتي بمعنيين، بمعنى بالنسبة للكافر إنه هو يكره أمر معين لكن هو لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، غصب عنه يستسلم لها، زي المرض، زي الظروف الجوية، زي الأسرة اللي هو اتولد فيها، زي قدراته البدنية اللي هو اتولد بيها، ممكن يكون كاره لهذا، مش حبه، مش راضي عنه، لكنه ما يقدرش يدفعه، وهو مستسلم لقضاء الله وقدره اللي حواليه في الكون. برضو من ضمن معاني كرها ان مش المقصود بيها الكراهية، لكن انت مكره بمعنى ان انت لا تستطيع ان تدفع هذا عنك، وده يا اما يكون برضاك يا اما يكون مش برضاك. فمن ضمن طوعا وكرها في ايات قرآنية ان الله عز وجل قال السموات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فطبعا ده شيء احنا مش بنقدر ندركه غير من الخبر، ان هل في كائنات خاضعت للنظام الالهي والامر الالهي طواعية، كائنات تانية مكروهة على ذلك لكن هي لا تستطيع ان تدفع هذا. المهم ان انت بتفهم ان في نظام للكون، الله عز وجل هو الذي يسيره، هو الذي يحافظ على تنفيذ هذا النظام واستمراريته، وانت من ضمن المخلوقات اللي داخل ضمن هذه المنظومة اللي غصب عنك في قواعد وقوانين ونظام مستسلم ليها، سواء طوعا وانت راضي او كرها غصب عنك ومش راضي. هذا في الامور الكونية. فمقصد الآية ايه؟ ان انت بما انك بتلمس ده من ناحية كونية، وان انت مستسلم لله اللي واضع هذه القوانين وبيسيرها غصب عنك ما تقدرش تدفعها، ليه ما تستسلمش تمام الاستسلام فيما يخص ايضا الامور الشرعية اللي انت تملك فيها ان انت تعصي او تطيع؟ ده المعنى. في علماء كانوا بيتكلموا على حتة ان هل في قوة كونية او قوة خارقة فعلا بتسير الكون زي ما هي فعلا؟ هل نقدر نوصل لده علميا؟ في بعض العلماء كانوا بيتكلموا في مسألة الجاذبية ما بين الأجرام، ويتكلم عن طبيعة الفراغ وليه كل الأجرام ما بتخبطش في بعض او تجذب بعض، او الجسم الكبير يجذب الصغير يدخل جواه، وليه النظام ده مستمر رغم ان قوة الجاذبية مختلفة وفي الاقوى وفي الاضعف؟ ليه القمر ده ما يدخلش في قلب الارض؟ ليه الارض والكواكب التانية ما تدخلش في قلب الشمس؟ وهكذا ليه المجرات الكبيرة اللي ليها قوة ضخمة ما بتبلعش المجرات الأصغر منها، وفي النهاية يعني الكون يتلاشى؟ العلماء لم يستطيعوا أن يفسروا ليه ده، لكن علشان الدنيا تستقيم معاهم قالوا إيه؟ كأن في قوة معينة لازم يكون القوة الفلانية تساوي القوة الفلانية علشان خاطر ما فيش واحدة تبلع التانية. هم قدروا يحسبوا من خلال الظاهر امامهم ان في نسبة معينة قوة احنا قادرين نرصدها، هي الجاذبية ما بين الاجرام السماوية. في قوة احنا مش قادرين نرصدها لكن لابد من وجودها، وإلا الأجرام دي تخبط في بعض وما يحصلش النظام المستقر ده. معظم العلماء سموها الدارك انرجي أو البلاك انرجي، طاقة لا يمكن رصدها، ما هياش مادية، لا نستطيع رصدها، ليس كمثلها أي طاقة أخرى بنقدر نرصدها، لكن لابد من افتراض وجودها علشان هذا النظام يكون زي ما هو عليه. أنا عايز الإخوة سواء اللي حاضر دلوقتي أو اللي بيسمع التسجيل يعمل بحث أكتر عن النقطة دي، الدارك انرجي أو البلاك انرجي أو الطاقة السوداء. الطاقة السوداء يعني طاقة لا يستطيع العلم رصدها، لكن هم مجبورين على القول بوجودها وإلا لاختل الكون. النقطة دي مهمة في إيه؟ مهمة في إنك كده بتثبت من ناحية علمية إن الإله له دور فعال في الكون ولم يترك الكون هملة. هو القوة المسيطرة على مجريات الكون اللي بيسيرها في هذا النظام اللي ما بتختلش. وإن يعني الأمر ده عجيب جدا لما قرأت عنه، مسألة إن هم مش قادرين يرصدوا هذه القوة من ناحية علمية، لكن هم مجبورين على القول بوجودها ووضعها في المعادلات لإلا يختل الكون. برضو نفس الموضوع ده في اللي هو الدارك ماتر أو المادة سوداء، برضو حاجة زي كده. تفضل. اللي بيقول كده في ناس بتقول طاقة وخلاص، الناس التانيين اللي هم العلماء الربوبيين أو الخلقويين دول بيقولوا لا، ده دي القوة الإلهية الفاعلة في الكون. الجاذبية ما بين الأكوان، الأجرام السماوية. بيؤمنوا بوجودها علشان لو الطرف ده، لو في طرف اصبح اضعف، ده معناه ان القوى الكبيره هتجذب القوى الاصغر فيحصل خلل، يبلعوا بعض، الكبير هيبلع الصغير، هيجذب الصغير جواه. فلازم يكون في ناحيه الاجرام التانيه قوه بتساعدها بحيث ان بقى في توازن في الكون. لا لا، انا ما اقصدش الرسمه تحديدا ان هو يمين وشمال، انا اقصد ان انا عندي علاقه مثلا ما بين اجرام، وعلاقه اجرام كبيره واجرام صغيره، الناحيه دي كبيره الناحيه دي صغيره، فالمفروض الطبيعي ان الصغير يجتذب ناحيه القوه الكبيره، لكن ده ما بيحصلش لان في قوة تانية لازم يقال، بما ان ده الوضع المشاهد. ازاي الوضع المشاهد ده يكون حاصل؟ ان يكون في قوة تانية بتوازن ما بين الباقي. انا معرفش بقى هو هيرسم المعادلة ازاي، بس هو ده المعنى، ان في حاجة كبيرة وحاجة صغيرة، الطبيعي ان الكبير هيبلع الصغير او يجذب الصغير او كده. لما كانوا بيتكلموا، يمكن الدنيا دي احنا ما حدش بيفكر فيها، يقول لك هو الكون ده عباره عن ايه؟ عباره عن مسطح ورق كده، الكواكب زي كوره كده باينة نصها من فوق ونصها تحت والمدارات كده، ولا الكون ده عامل ازاي؟ طب هي ليه مش الاجسام دي ليها كتل معينه؟ ليه ما بيسقطوش لتحت، ما بيطروش ليه؟ كلام كده اللي يتامل فيه. الله المستعان. بغض النظر، يعني هو عاوز يقولك في النهاية ان استواء الكون على ما هو عليه، وان الاجرام بنفس الابعاد اللي ما بينها وبين بعض، رغم ان في اجرام قوية جدا وكبيرة جدا وقطعا ولا شك قوة جاذبيتها عالية جدا المفروض تبلع الباقيين، لكن ده مش حاصل. ليه؟ في قوة تانية من ناحية تانية بتساوي ما بين الجذب ده، فبقى خلاص عمل المدار ده. ايوه، اللي بيؤدي الى الوضع اللي احنا فيه. طيب انا هكتفي بهذا القدر النهارده ونكمل المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا من صلاح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.